الدرس السابع والعشرون. لا يتحدث إن الله يحفظ على ذلك رواه أحمد وصححه البخاري ومسلم وهو معلول. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمسك أحدكم ذكره بيمينه وهو يقول ولا يتفتح بيمينه ولا يخلق يا خلق يا خلق ولا يتفتح بدماه متفق عليه البخاري ومسلم. وعن سلمان رضي الله عنه قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يستحي خلقه بقائد حوضه وان يستحي باليمين وان يستحي بقدر من التجاره وان يستحي بربيع الاوان رواه مسلم. وعن عائشه رضي الله عنها قال بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله بن سلمان نعم لماذا سلمان سلمان الله ينقص على ذلك رواه احمد وابن السكن وابن القطان وهو معلول. عن ابي قتاده عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يمسكن احدكم ذكره بيمينه وهو يقول ولا يتمسك من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الدماء متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن سلمان رضي الله تعالى عنه قال لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة حجارة أو أن نستنجي برديع أو عقل رواه مسلم. وللسبعة عن أبي أيوب رضي الله تعالى عنه فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول أو غائط ولا تشرفوا أو بدل. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. هذا الحديث عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال إذا تغوط الرجلان فليتوارى كل منهما عن صاحبه ولا يتحدث فإن الله يمقت على ذلك رواه أحمد وصححه ابن السكن وابن القطان وهو معلول. قوله صلى الله عليه وسلم إذا تغوط الرجلان تغوط معناها إخراج الغائط وقضاء الحاجة التي تعرض للإنسان فإن كل إنسان معرض لذلك. وقوله إذا تغوط الرجلان هذا ليس له مفهوم يقيد به وإنما المراد إذا تغوط

وسمع كلام الله وكلم الله تبارك وتعالى ونشرت له الأنبياء نشرت نشرت به الأنبياء لا نشرت هذا صح نشرت نشرت به الأنبياء ما لها مناسبة إليه وإذا ما لهم أنا كانت مشكلة في ذهني إن كانت بشرت بشرت فيه أو بشرت به الأنبياء ما لها مناسبة إليه في موضوع الإسراء الأولى أيضا نشرت كلم الله لا نشرت له نشرت له كأنه يعني بعثوا له على الكلام نعم نعم إيش كلم الله تبارك وتعالى لأنه ذكر كرر وسمع كلام الله عز وجل النسخة اللي قرأها حمد كرر وسمع كلام الله وعندك الأولى وكلم الله تبارك وتعالى في شهادة ودخل الجنة واطلع إلى النار ورأى الملائكة وسمع كلام الله عز وجل إيه مرتين هي جاي عندنا واطلع في النار إيه وعندك واطلع إلى النار ورأى الملائكة سهل طلع إلى النار طلع إلى النار الذي في رواية مثل هذا المعنى طلعت في النار طلعت في النار طلعت في النار طلعت في النار هذا الموضوع أيضا كبير موضوع الإسراء أن يحتاج إلى وقفة أطول لعلنا نرجع يحتاج إلى وقفة وتأمل في بعض النقاط في بعض كلام المؤلف يحتاج إلى نعم من معه لا لا خليه من جان طيب إذا نقول هذا الموضوع الإسراء يعني ما يجب الإيمان به ما أخبر الله به سبحانه مما أكرم الله به نبيه وأظهر به شرفه وأقام به الحجة على عباده وهو أنه أسرى بنبيه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى بنص القرآن كما في الآية الأولى من سورة بني إسرائيل سري به فذهب في الليل